بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل. يقول المؤلف رحمه الله: إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، فيجب لها مهر المثل. وتقدم لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا، وأنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. وهنا يقولون بأن المسمى بطل لفساد التسمية، وذهب بعض العلماء إلى أن المهر هنا صحيح ولم يبطل، والمرأة لها غرض صحيح في حياة أبيها، لأن أباها إذا كان حيا فإنه يتمم لها المهر. فإذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، فإن هذا صحيح. وحينئذ إذا تبينت حالة الأب، إن كان حيا فتأخذ ألفا، وإن كان ميتا فإنها تأخذ ألفين. قال: وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التسمية صحيح. فمثلا لو أصدق زوجته على أن لي، على أنه إن كانت لي زوجة فلك ألفان، وإن لم تكن لي زوجة فلك ألف واحد. فيقول المؤلف رحمه الله بأن التسمية هنا صحيحة، لأن خلو المرأة من الضرة من أكبر أغراضها. فإذا تبين أن له زوجة فلها ألفان، وإن تبين أنه ليس له زوجة فلها ألف. ويرى أن هذه التسمية صحيحة، وسبق أن الصواب أنه لا فرق بين المسألتين، وأن كلا المسألتين التسمية فيهما صحيحة. قال رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. يصح أن يكون الصداق مؤجلا، ويصح أن يكون حالا، لأن الأصل فيها في العقود والشروط في العقود الحل والصحة. والأحسن أن يكون الصداق معجلا وألا يكون حالا. ويدل لهذا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة التي وهبت زوج نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها حاجة، قال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتم من حديد. ذهب الرجل ولم يجد خاتم من حديد. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ قال: أصدقها إزاري، والإزار ما يستر النصف الأسفل من البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل ولم يجد خاتما من حديد، فلما جلس وطال به المقام قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك من القرآن؟ قال: عندي سورة كذا وسورة كذا. قال: ملكتكها بما معك من القرآن. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: يبقى الخاتم في ذمتك تصدقها إياه، وإنما لما لم يجد مهرا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمها سورة كذا وسورة كذا من كتاب الله عز وجل. قال: فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. يعني إذا عين أجلا تعين الوفاء بهذا الأجل. فإذا قال: المهر أعطيك إياه في شهر رمضان، يجب أن يوفي في شهر رمضان. إذا لم يعين أجلا وإنما أصدقها على ألف ريال مثلا مؤجلة ولم يعين الأجل، فإنها لا تستحق المطالبة حتى تحصل الفرقة بين الزوجين إما بالطلاق أو بالموت. ولهذا قال فمحل، يعني وقت حلوله، زمن حلوله. قال وإن اصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا أو نحوه وجب مهر المثل. قل المؤلف رحمه الله إذا اصدقها عينا محرمة كمال مغصوب أو خنزير، يعني قد يكون محرما لكسبه كالمال المغصوب، أو محرما أو قد يكون محرما لعينه كالخنزير، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب مهر المثل. تقدم أن المؤلف ذكر ضابطا وهو أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويجب مهر المثل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه إن كان أحد الزوجين يجهلان، أحد الزوجين يجهل والآخر يعلم، فإن الذي يعلم يعامل بالأضيق من القيمة، يعني من قيمة المحرم أو من مهر المثل، لأن مهر المثل قد يكون أكثر وقد يكون العكس. فإذا كان يعلمان فالتسمية باطلة ويجب مهر المثل، إذا كان يجهلان فتجب القيمة. يعني مثلا إذا أصدقها خنزيرا تجب القيمة من اللحم المباح، مثلا أصدقها كيلوات، 5 كيلوات من الخنزير يجب من المباح مثله، 5 كيلوات من اللحم المباح كلحم الغنم ونحو ذلك، هذا إذا كان يجهلان. أما إن كان أحدهما يعلم والآخر يجهل فإن الذي يعلم يعامل بالأضيق، فيجب الأكثر من مهر المثل. إذا كان الزوج هو الذي يعلم يجب الأكثر من مهر المثل أو القيمة، هو العكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا وجدت المهر المباح معيبا، فيه عيب، كأن أصدقها سيارة مثلا ووجدت في السيارة عيبا، هي مخيرة. يقول لك المؤلف رحمه الله خيرت بين أرشه وقيمته، يعني بين أن تأخذ أرش العيب، يقدر عيب، تقدير العيب تقدم كيفيته في خيار العيب في باب البيع، فيقدر العيب. هذه السيارة أصدقها إياها وهي معيبة مثلا في إطاراتها، العيب هذا يكلف 1000 ريال، فيقول لك المؤلف رحمه الله هي مخيرة بين أن تأخذ هذه 1000 وبين أن تأخذ قيمة هذه السيارة إذا وجدت أنها معيبة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يتعين الأرش على الزوج، وإنما يخير الزوج، إن شاء دفع الأرش وإن شاء دفع قيمة العين المعيبة. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. هنا إذا شرط أحد من أولياء المرأة أو أقاربها شيئا من المهر، أبوها مثلا قال أزوجك على أن تعطيني 1000 أو 2000 أو كذا من الدراهم، والمرأة تعطيها كذا، شرط شيئا من المهر. فيقول مؤلف رحمه الله تعالى: إذا شرط شيئا من المهر، إن كان المشترط هو الأب فشرطه صحيح، لأن الأب وما ملك، أو لأن الولد وما ملك لأبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، في حديث عائشة وأبي سعيد وجابر وغيره. وإن كان المشترط غير الأب كالجد مثلا أو الأم، فالكل للمرأة، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن كل المهر للمرأة، حتى لو كان المشترط هو الأب فإنه يكون للمرأة، لأن مبنى الولاية في النكاح على مصلحة المرأة. فلو قلنا بصحة الشرط لكان الأب يزوج من الأب يزوج من يعطيه ويوفي له شرطه، وحينئذ لا ينظر إلى مصلحة موليته، وإنما ينظر إلى مصلحته هو. وهذا القول هو الصواب، وأنه إذا اشترط أحد من الأولياء أو من أقارب المرأة شيئا من المهر فإن الكل يكون للمرأة. قالك صحة التسمية. قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. تقدم أن الأب إذا شرط شيئا من المهر فإن شرطه صحيح كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فلو أن الأب قال للزوج: لي ألف وللمرأة ألف، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا الشرط صحيح والتسمية صحيح. طيب طلق الزوج قبل الدخول، إذا طلق الزوج قبل الدخول فله نصف المسمى كما سيأتينا إن شاء الله. فيرجع الزوج على المرأة ويأخذ الألف منها لأن له النصف، ولا يرجع على الأب لأن التقدير أنه أصدقها ألفين فأبوها أخذ منها ألفا، فألف وهو نصف المسمى للزوج يرجع به على المرأة، والألف الثاني الذي للزوجة تملكه أبوها منها، كما تقدم حديث أبي سعيد وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. قال رحمه الله تعالى: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، من باب أولى إذا كانت بكرا. فالأب له أن يزوج ابنته بدون مهر مثل، فلو فرضنا أن مهر المثل يساوي 10,000 فزوجها بخمسة صح، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا. وذلك أن عقد النكاح لا يقصد منه المال، عقد النكاح يقصد منه مصالح عظيمة، الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، غض الأبصار، حفظ الفروج، تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، المودة، السكن، الألفة، المحبة التي تكون بين الزوجين إلى آخره. القيام على المرأة وكفالتها هذه مصالح عظيمة. فعقد النكاح لا يقصد منه الكسب والمال، ولهذا قال لك المؤلف يجوز للأب أن يزوج ابنته بدون مهر مثل، لكن بقية الأولياء كالأخ والجد لا يزوجها بدون مهر مثلها إلا بإذنها. قال رحمه الله: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر مثل. يعني بقية الأولياء كالأخ والعم والجد لا يملك أن يزوج موليته بأقل من مهر المثل، ولو فعل فإنه يجب لها مهر المثل. فلو فرضنا أن مهر المثل 10,000 وزوجها بخمسة فإنه يجب 5 على الزوج. قال: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، يقول لك المؤلف رحمه الله يصح. لأن الصغير قد لا يزوج إلا بأكثر من مهر المثل، لأن القيام عليه والعمل على خدمته أكثر من القيام على الكبير. فما دام أن في هذا مصلحة للصغير فإنه لا بأس. وقال مؤلف رحمه الله في ذمة الزوج، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه ينظر إن كان الزوج معسرا فقيرا ليس عنده شيء فإن المهر يجب على الأب، لأن المهر من النفقة والنفقة تجب على الأب. أما إن كان هذا الزوج غنيا وعنده مال حتى ولو كان صغيرا فإن المهر يجب في ماله. قال: وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه إن كان معسرا فإن المهر يكون على الأب، نعم المهر يجب على الأب لأنه من النفقة كما تقدم. أما إن كان واجدا فإنه يجب على الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.